الآنية وما يتعلق بها. واحد، الأصل في الآنية أنه يحل استعمالها إلا ما ورد النص بتحريمه لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. اثنان، لا يجوز الأكل أو الشرب في آنية الذهب أو الفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وجرجر صوت الماء في الجوف. والحديث رواه البخاري ومسلم. ثلاثة، آنية الكفار إذا لم يوجد غيرها تغسل ويؤكل فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأبي ثعلبة الخشني: أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل كتاب تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. أربعة، يستحب تغطية الآنية وإيكاء القرب ونحوها والتسمية عليها قبل النوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت.